أحد مثلنا السبعة روى من الحديث 1540 حديثا. قال جابر رضي الله تعالى هو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات. وجابر أبوه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه ممن استشهد يوم أحد. فيقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أي يزورني العيادة هي زيارة مريض عاده يعوده معنا زاره وأنا مريض جملة حالية والحال أني مريض لا أعقل معناه في حال غيبوبة غاب عقلي غاب يعني فهمي لا أشعر بشيئا فتوضأ وصب علي من وضوئي هذا مع الترجمة وقد جعله ترجمة من وضوئه بفتح الواو أي من الماء الذي توضأ به من وضوئه هنا يحتمل أن يكون مراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به هذا احتمال أو مما بقي منه أو مما بقي النفس الذي توضأ فيه المستعمل صب عليه أو الباقي في الإناء هو أيضا مستعمل يعني إذا اخترف منه صار مستعملا. والأول المراد يقول صاحب الفتح المراد هنا من نفس الماء الذي توضأ فيه غسل به جسده الشريف صب عليه. فللمصنف الاعتصام كتاب الاعتصام كتاب السنة سيأتي في آخر الكتاب هناك ماذا قال ثم صب وضوءه علي ثم صب وضوءه علي ولأبي داود فتوضأ وصبه علي فهذه كلها يعني ظاهر في كونها من نفسه ما توضأ به. فقلت يا رسول الله لمن ميراث أي إن لي مالا فمن يرثني إنما يرثني كلالة الكلالة ما ليس بأصل ولا فرع إخوة أخوات والأعمام يسمى كلالة يعني إنه ليس لي أولاد حتى يرث مالي فمن الذي يرث مالي فماذا لأنه أتبين ما نزلت آية الموارث وقت ذاك فيقول فنزلت آية الفرائض فعند ذلك نزلت آية الفرائض بيانا لمواقع ميراثه والمراد بآية الموارث هنا آية آخر آية في سورة المائدة وهي سورة النساء وهي يستفتونك قل الله فيكم في الكلالة المراد بآية الميراث هو هنا لأنها التي تحدثت عن الإخوة والأخوات فيريد بذلك جابر رضي الله عنه حينما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد له ولد وبعد ذلك ما شاء الله عنده أولاد وفتح الله عليه ورزقه أولادا ولكن كذلك ليس عنده أولاد ومن المعروف أن الإنسان إذا مرض يفكر في من يسره أو في من ينصبه يسند ماله أو في من يجعل ماله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إما يأمره أن يوصي به أو كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فنزل الوحي يستفتونك قل الله فيكم في كلالة إن الله لك إلى آخره فمحل الشاهد هنا وسيأتي في كتاب الفرائض وسيأتي في مواضع أخرى ولكن المراد هنا صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال رحمه الله تعالى أما عن المستنبط من الأحكام من هذا الحديث هو طهارة ماء المستعمل وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعما خصوصه فهو استعماله للمغمى عليه فهذا التبرك هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل عن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم كانوا يفعلون هذا لمن مرض إنما يدعون والدعاء مشروع عن كل أحد. قال رحمه الله تعالى باب الغسل والوضوء في المغضب والقداح والخشب والعجارة. باب الغسل باب الغسل تقدم لنا أن الضبط ضبطين أحدهما مصدر وهو الغسل والآخر مصدر وهو الغسل. باب الغسل والوضوء بضم الواو هنا أيضا لأن مراد به هنا الحدث أي استعمال في المقضب المقضب بالكسر هو الإناء الذي يغسل فيه تغسل فيه ثياب من أي جنس كان من أي نوع كان هذا يقال مقضب وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا والقدح أما القدح فقعتين وأكثر ما يكون خشب مع ضيق فمه هذا يسمى قدح وعطفه الخشب والحجارة خلاف وخشب فذلك أيضا الخشب المراد به ليس المراد الخشب إنما المعمول من الخشب المعمول من الخشب كما في حديث يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنثم والمزفة والنكير وفي رواية مقيدة والنكير النكير جذع منقور وسطه يصلح لاستعمال للأنبذة للنبيذ استعمال النبيذ فيه وكذلك أيضا هذا يستعمل للوضوء وللشرب وما إلى ذلك فهذا يسمى قدع. وعطفه وعطفه الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل هو بل بين عذين وعذين عموم وخصوص الموجه جميعان وافترقا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن منير انه سمع عبد الله بن بكر انه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط في كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. أولا الإسناد عبد الله بن منير هذا بالتخفيف منير عبد الله بن منير هذا بالتخفيف و وكذلك أيضا في بعض النسخ أو بعض الرواية المنير وإدخال آل في مثل هذا مما يجوز. وبعض الأعلام عليه دخله للمح ما كان عنه منقلة كالفضل والحريث والنعمان فذكرها وحذفه سيان يجوز الأمر في هذا. أما المنير فهو متأخر. المنير هذا ابن المنير وهذا ابن المنير وذاك ابن المنير فقد يلتبس يقول صاحب الفتح بابن المنير الذي ننقل عنه في هذا الشرح خاصة بالتغاير قال المنير يكتب في الفتح ننقل عنه في هذا الشرح لكنه بتذكير الياء ونور مبطلين منير وهو متأخر عن هذا الراوي بأكثر من 400 سنة هذا متأخر من شراح البخاري. وما لم يشيخ البخاري أنه سمع عبد الله بن بكر السامية البصرية سمع عبد الله بن بكر السامية البصرية في فتن الطبقة التاسعة قال حدثنا حميد وأبي حميد الطويل من الطبقة الخامسة عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين. وثانيا أن فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة آخر من مات وكان معمرا وقد جاوز عمره 90 سنة ومات سنة 93 سنة. ويعني هذه من الطائف في هذا الإسناد. أقال حضرت الصلاة المراد بالصلاة هي العصر كما بين في الرواية الأخرى عصر العصر. قال فقام من كان قريب الدار إلى أهله أي ليتوضأ. ذهب من كان قريب الدار أم جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم حول المسجد فذهبوا إلى بيوتهم ليتوضأوا وبقي قوم الذين بيوتهم بعيدة بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جالس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب بإناء فيه ماء في من حجارة. المخضب ذلك كان معمولا من الحجارة بحجارة فيه ماء أي في ذلك المخضب ماء فصغر المخضب. وقد سبق لنا أننا قلنا أن المخضب يطلق على الإناء الصغير وعلى الإناء الكبير وهذا من الصغير يعني معناه غايتنا هنالك أنه ما يكفي إلا لأناس قلة يعني حتى يعني اللي حتى تحصل أو يحدث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول غايته أنه كان صغيرا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسط يده ما كفاه في صغره. يقول فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه يعني أنه صغير إلى غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده ما استطاع أن يبسط أصابعه يده فيه كفه فيه يعني فتوضأ القوم يعني معنى ذلك فدعا الله سبحانه وتعالى فنفع الماء من بين أصابعه وامتلأ المخضب فتوضأ الناس. إذن حصلت معجزة علم من علام النبوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بارك الله تعالى في دعائه ذلك فنبع الماء من بين أصابعه فتوضأ القوم كلهم. قلنا قال حميد لأنس رضي الله تعالى كم كنتم كم يقدركم حتى كفاكم هذا القدر؟ قال 80 وزيادة 80 وزيادة. وهذا علم من علام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حصلت عنده في تلك معجزة حصلت له معجزة وسيأتي هذا في علامات النبوة إن شاء الله تعالى بأوسع من هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن محمد الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مخضب فيجوز أن يجعل إناء ثم مخضب يعني أن يتوضأ الإنسان في ذلك بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه. أولا الإسناد محمد بن العلاء أبو كريب هذا أحد مشايخ التسعة الذين روى عنهم الستة التسعة الذين اتفق بالرواية عنهم بدون واسطة الأئمة الستة أصحاب الأصول الستة، فإنهم يروون عنهم بدون واسطة محمد بن العلاء أبو كريب هذا في الطبقة العاشرة مات سنة 247. وقال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم وهذا من الطبقة التاسعة وهو أيضا مات سنة 206 أو 202. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة وكنيته أبو بردة لكنه أشهر باسمه أكثر من كنيته، وإلا فجده أشهر بكنيته بل قيل لا اسم له إلا كنيته بخلافه هو، فإنه أيضا قال له أبو بريد أبو بردة ولكنه بقول باسمه أشهر من كنيته بريد. عن أبي بردة وهذا جده وليس أباه، عن أبي بردة لأنه بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة هذا أبو بردة هذا الأشعري أبو بردة بن عبد الله بن قيس بن عبد الله بن موسى الأشعري أبو بردة اسمه كنيته وقيل اسمه عامر وقيل الحارث. عن أبي موسى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحابي الشهير اسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حبار اليمني رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسلام من لطائفه أولا إنه مسلسل بالكوفيين من أول إلى آخره، فكل رواته من شيخ المصنف إلى أشعري حتى أبو الأشعري أبو الحسن أبو موسى الأشعري كان واليا على الكوفة وكذلك كان واليا على البصرة، ولكن يعني في السند هنا نقول إنه مسلسل بالكوفيين. ثانيا فيه مريد عن أبي بردة، فيه رواية الراوي عن جده عن أبيه، فيه رواية الراوي عن جده عن أبيه، عن جده وهو أبو بردة، عن أبيه أبو موسى الأشعري، يعني روى جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا أبو موسى الأشعري الصحابي الشهير الحكم في السكين وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مدح قراءته وقال قد أوتي مسبارا من مسامير آل داود، وغير ذلك له مناكب جمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح، هذا محل الشاهد لبابنا وهو أنه توضأ من صب من قدح، بقدح فيه ماء، فيه ماء في ذلك قدح، فغسل يديه ووجهه فيه أي في ذلك قدح ومج فيه، وذلك لأن المهمة أو الغرض الذي استعمله من أجله أن يتبرك أبو موسى وكذلك بلال رضي الله تعالى، ولذلك قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما، حتى قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها ابقيا لامكما وراء الحجاب ابقيا لامكما اغتبطت، او يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ارادت ان تشارك في ذلك فقالت لهما لما خشيت ان يخلص او يثنيان ذلك الماء قالت ابقيا لامكما، وهذا من باب التبليغ على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه. ومحل الشاهد للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء وطاوله القدح بفتحتين. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في ثوب من صبر فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح براسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه. اولا السند احمد بن يونس، احمد بن يونس هذا منسوب الى جده احمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي وهو من أكابر شيوخ البخاري ومات سنة 224 تقريبا. وماذا قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الماجشون حدثنا عبد الله عبد العزيز هو شيخه وابن عبد الله بن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي سلمة هو منسوب إلى جده عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. ومن الغريب اتفق الراوي والمروي عنه وشيخه في كون كل منهما نسب إلى جده وفي كون كل منهما اسمه عبد الله كون كل أبوهما نسب إلى جده، يقول هنا فاتفق بأن كل منهما ينسب إلى جده أحمد بن يونس قلنا إنه منسوب إلى جده أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي بن البعث، وكذلك شيخه عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة اتفقا في أن كل منهما نسب إلى جده وفي أن كل منهما اسم أبيه عبد الله،

لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح على خفين جلت على علي، فالذهاب إلى علي فإنه كان ما يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، فتذكر جسمي وبعض الأحيان لا تذكر جسمي لأمر ما. وقد سبق لكم أن في قصة الإسك قال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير، هذا الذي أثر عليها يغريه لأن تصدق أنت والنساء سواها كثير. هذا القصة الذي كان بها هذا معناه الغراء والنساء سواها كثير، لماذا يقول هذا والنساء سواها كثير؟ هذا هو الذي شك عليها. المهم احيانا تذكره بهذا واحيانا تصلي بسنه. ولذلك لما قاتل علي رضي الله تعالى عنه على الخوارج الذين جاءوا من الى المدينه من الذين قاتلوا مع علي، استدعتهم عائشه رضي الله عنها فسالتهم كيف وجدتم هؤلاء الناس، لانها سمعت حديث الخوارج. وعلي رضي الله عنه ايضا كان عندها حينما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بصفه الخوارج وسمعت ذلك، فاستفسرته وقال هكذا وكذا وجدنا رجلا يجوه كذا كثدي المرء الى اخره، استغربت ذلك فقالت علي بن على الصور. وحتى لما اخبرها رجل واحد قال اسكين مما يشهد لك على هذا، فاتوها بخمسين رجلا شهيدا وراء ذلك الشخص، فاستغربت ذلك وقالت هذا يعني الحديث الغريب، يعني علي رضي الله عنه هو اهل الحق، وانما حدث ما حدث بينها وبين طلحه والى اخره هذا كان في يعني في فهم خاطئ. وذلك انهم مع انهم يعترفون بعلي رضي الله تعالى عنه خلافته الا انهم قالوا ينبغي قبل كل شيء ان تكون الخلافه ان تكون ان يكون دم عثمان مقدم على الخلافه على المبايعة على الخلاف، فهذا هو الذي حدث بينهم واحتك وحصل ما حصل. وبعد ذلك كلهم قالوا علي مصير رضي الله تعالى عنه. وعلي كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته أي بيت عائشة الذي له أسكنها فيه بيته واشتد وجعه هريق علي هريق هريق بالهمس هريق علي من سبع كلف، وهذا سر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، يعني معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل الماء من سبع كرب وهو جديد اخذ من البئر لم تحلل اوكيتهن، ذلك عرف هذا لم تحلل اوكيتهن معناه اربطتهن لم تحلل، معناه انك تاتي بالبئر من البئر وتملا الكرب سبع كرب قبل ان يفتح فصبه على اناء واحد على مغضب واحد على إجانة واحدة على سطر واحد، ثم بعد ذلك تصبه على المريض يعني يكون في بإذن الله سبحانه وتعالى تخفيف لمرضه، فهذا هو السبب. وهذا لا يعلمه سر يعني أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك لم تحلل أوصيتهن لماذا؟ لعلي أعهد إلى الناس، أي أعهد إلى الناس في شؤون ما يكون من وراء من بعد موت من الخلافة وشؤون غير ذلك. فقال ماذا؟ وأجلس جميع الضبنا على معنى الشاهد، الحديث سيأتي بعلامات النبوة وفي غيره، ولكن هنا نحن نتحدث الوضوء من المخضر الغسل من المخضر إلى آخره. فيقول أتى بهذا الحديث لهذه عن الفطرة أو لهذا يقول إيه وأجلس جميع الضبي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أجلسوا عليه، ثم طفقنا بالفتح والكسر، ثم طفقنا ثم شرعنا معناه ثم شرعنا نصب عليه من تلك الكرة من السبعة صبوا في محل واحد إناء واحد، ثم بعد ذلك يصبون عليه حتى طفق أي حتى شرع النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلينا أن قد فعلتنا بقي يعني خلاص انتهى اتركوه. ثم خرج إلى الناس بعد ذلك خف عن مرضه وعصب رأسه وخرج إلى الناس وكلمهم وخطبهم خطبة يعني ووجهه توجيهات، ثم بعد ذلك يعني رجع وصار آخر شيء يعني خطبهم بذلك. والحاصل الحديث سيأتي مطولا، وإنما المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أو اغتسل في مخضب وذلك هو المقصود منها. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من الثور بفتح التاء وسكون الواو، باب الوضوء من الثور قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عني أكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بثور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح في رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أولا السند حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد أولا التور معناه التور فتح التاء المثنى يشبه الطس وقيل هو الطس. قال ماذا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا طوال قال حدثنا سليمان بن بلال المديني سليمان بن بلال المديني قال حدثني عمرو بن يحيى تقدم في السنة السابقة عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن عن أبيه وكان ماذا قال عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء كان عمي وهو من هو عمرو بن أبي حسن عمرو بن أبي حسن أخو عمارة بن أبي حسن وعن أبي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه صاحب أمن عاصم يعني أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال فدعا بثور من ماء هذا مع الشاهد الباب بثور من ماء فكفأ على يديه فكفأ ثلاثيا ويقال في أكفى يكون بالعمد فكفأ قلب على يديه فغسلهما ثلاث مرات. هذه الرواية قلنا إنها الراجحة لأنه تقدم حديث عبد الله بن زيد فغسل مرتين وقلنا أكثر الرواة على أن غسل الكفين في حديث عبد الله بن زيد مثل حديث عثمان ثلاث مرات وهذا هو مرجعه. وأما غسل اليد إلى المرفق كما سيأتي فهذا مرتين بدون خلاف الرواة بين الرواة في حديث عبد الله بن زيد وبخلاف حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فهو ثلاث مرار أيضا. قال فغسلهما ثلاث مرار ثم أرسل إليه في التو فمضمض واستنشق وفي رواية واستنشق وفي رواية أخرى واستنشق واستنثر واستنشق واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة يعني يعمل الاستنشاق والاستنثار من غرفة ثم هكذا ثلاث مرات ثم أرسل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين وهذا هو الذي قلنا لا اختلاف بين الرواة في حديث عبد الله بن زيد أن غسل اليدين الثاني إلى المرفقين وهو إلى المرفقين مرتين لا ثلاث مرات فدل على أن الوضوء إن شئت تتوضأ على حديث عثمان رضي الله عنه وذلك أن تتوضأ في كل عضو ثلاث مرات ثلاث مرات فهذا صفة. وصفة أخرى حديث عبد الله بن زيد هذا تتوضأ تغسل كفيك ثلاث مرار وجهك ثلاث مرار والمضطال سجاك ثلاث مرار واليدين إلى المرفقين مرتين والغسل الرجلين ثلاث مرار وهذه صفة فينبغي للشخص أن يعمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به والحرص على اتباع السنة وعدم الإغفال ببعضها لأن بعض الناس يعتقد أو لما قومت هذه على ذلك دائما يعمل بنوع مما ثبت في السنة الصحيحة ولا ينبغي ذلك بل أحيانا يعمل بهذا وبهذا هذا يعني لأن الفضل المترتب عليه ربما لا يكون موجودا في ذلك لأن يعني صلى الله في التشريع يعمل هذا وهذا الذي ذكر فيه ربما يكون له صواب خاص فينبغي للشخص أن يحرص على مثل هذا. قال مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل وقد تقدم أنه قال بدأ مقدم رأسه ثم ردهما إلى آخر ما قاله فدل على أن فأدبر معناه ذهب من القبول إلى وراء ثم ردهما إليه وأقبل ثم غسل رجليه وقد ثبت أنه ثلاث مرات كذلك أيضا فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الأخير صريح بالرفع كما أن أول الحديث أيضا فيه إشارة إلى الرفع قال فجاء بثور هذا الظاهر أنه موقوف على عبد الله بن زيد لأن الذي جاء بثور هو عبد الله بن زيد لكن سؤال السائل أن سأل عبد الله بن زيد فقال أريني كيف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مرفوع عبد الله بن زيد بعد أن قال له أن سأله السائل دعا بثور فبدع وفعل فآخر الحديث صريح وأول الحديث أيضا لا ينقص عنه لأن السؤال يدل على أن المراد من هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أبي الشعيب لبابنا قول ثور وهو واضح. وبالسند المتصل قال حدثنا مصدق قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء مما فاوتي بقدح رحراح فيه شيء مما فوضع اصابعه في قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع بين اصابع رسول عن اصابعه صلى الله عليه وسلم قال انس حذرت من توضا منه ما بين 70 الى 80. وهذا الحديث سنده أولا مسدد مسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد ومن حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد. وهذا كما يأتينا في بعض المواضيع يقول البخاري ثابت كاسمه ثابت يعني جبل في الحفظ والإتقان. وقال إنه لازم أنسا رضي الله عنه 40 سنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أبوه إلى آخره. وبالتالي إن ثابت من ألزم الناس لأنس كما قلنا إنه لزمه 40 سنة. وأنس كذلك أيضاً ذكرناه في اللطائف السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح هذا مع الشعير بقدح رحراح أي واسع فجر واسع فيه شيء من ماء قليل فوضع أصابعه لأنه لا يكفي لأحد أن يتوضأ فيه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن واسي الناس بالبركة بما حدث من معجزته فوضع أصابعه فيه في ذلك الإناء. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء غريب كما يقول المحققون من العلماء هذا أعظم معجزة موسى عليه السلام لأن نبع الماء وحينا قلنا موسى اضرب بعصاك الحجر فانفجر وفي آية أخرى فانبجست من 10 عينا. هذا إن لم نقل إنه وإن قلنا إنه معجزة لكنه معجزة تلاقي العادة أو السنة الربانية لأن نبع الماء من الحجر هو يعني سنة الله يعني كثير من المناجم هي حجارة فنبع الماء على يد موسى عليه السلام يعني قريب من الأمور العادية وإن كان هو في نفس الوقت هو معجزة. أما نبعه من بين لحم ودم وعظم هذا لا ما مضاه نظير أو ما هو قريب. فنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أنظر إليه فور قال أنا حذرت أي قدرت من توضأ منه أي من ذلك الإناء ما بين 70 إلى 80. وقد سبق أنه 80 والجمع بينهما أن أنس رضي الله تعالى عنه لم يكن يضبط العدة بل كان يتحقق أنها تنيب على 70 ويشك على بلغة الحبل 8 أو تجاوزته فربما جزم بالليل المجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه. وهذا هو السبب لأن الرواية السابقة عليه قلنا 80 وزيادة لأنه لم يتأكد عددهم أو لم يعدهم بالتحقيق إنما بالظن والتخمين. واستدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال إن أصحاب الرأي إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين ووجد دلالة أن الصحابة رضي الله عنهم اقترفوا من ذلك القدح من غير تبديل لأن الماء الناجع لم يكن قدره معلوما لهم فدل على عدم التبديل. وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف في هذا الحديث بباب الوضوء المد وكما سيأتي بعده قال ما بين 70 إلى 80 وماذا قال فالوضوء المد وهذا أعقبه بما سمعتم وهو أن له مناسبة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في موضع بدون تبديل فدل على أن مع الغسل والوضوء لا تبديل فيه. وأحيانا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمقدار معين والمد ويتوضأ ويغتسل بكذا ويتوضأ بكذا لكن هذا التبديل ليس ملزما أو ليس واجبا على أي واحد إنما يقدر بقدر كفاية بقدر كفاية. فمن كان جسمه ناعما قريبا من جسم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي مثل هذا ومن كان جسمه خشنا أو كان في وقت البرد مثلا لا يصل الماء إلى يعني الأعضاء بالتمام يزيد ما يكفيه. فإذا الحديث الماضي في الباب الماضي يدل على عدم التقدير وحديثنا هذا الآتي يدل على التقدير وذلك بالمد والصاع فدل على أن إليهما مشروع. قال باب الوضوء ممد وبسرعة المطلقة قال حدثنا أبو معين قال حدثنا مسعر قال حدثني من جبر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو قال كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. المد باب الوضوء بالمد. المد بالضم والتشديد إناء يسع رطلا وثلثا بالبغداد. قاله جمهور أهل العلم. وخالف الحنفية قالوا بعض الحنفية فقالوا المد رطلا. في خلاف ولكن الصحيح قول الجمهور. قال حدثنا أبو نعيم سند الحديث أبو نعيم الفضل أبو دكين من الكبار أو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى ومن الطبقة التاسعة. قال حدثنا مسعر بن شداد كان مغيا ثقة ثبتا وقالوا انه وكان يلقب بالمصحف بشدة يعني ضبطه. قال حدثني من جبر عبد الله بن جبر هذا قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اي جسده المفعول محذوف يغسل جسده او قال كان يغتسل. وقلنا او اذا كان في شك كلمة قال لا بد منها احيانا يكتبونها او قال واحيانا لا يكتبونها لكن كثير من الطلاب في مثل هذا يقرؤونه او كان كذا وهذا قطع من في القراءة. ومراعاة نحن نقول عندنا قاعدتان لازم تطبيقهما او لا بد من تطبيقهما ليس معرفة حكم القاعدتين نافعة. القاعدة النحوية تطبيقها يعني بمراعاة القواعد في القراءة هذا هو المطلوب. ليس هناك أحد يقول إن فأسية بن مالك تصلى في ركعتين ركعتين في المسجد ما في أحد يقول إنما المراد بها صون اللسان عن الخطأ في كلام العرب هذا هو المقصود. فليس معرفة قواعد النحو مطلوبا إنما المطلوب التطبيق. فلو قدرنا أن أحدا من الناس لا يلحم ليس عليه قراءة علم النحو لكن هذا دونه خرط قتال لازم للتعلم. والقاعدة الثانية قواعد المحدثين المصطلح مصطلح الحديث ومصطلح الحديث المطلوب منها التطبيق العملي. وذلك لأننا مثلا يقول نسمع طالبا يقرأ ويتغافل يقول حدثنا أبو معين حدثنا عن يسار حدثني ابن جر وهكذا يقرأونهم. كلمة قال هذه أحيانا تكتب مثل هذا حدثنا أبو معين قال حدثنا عن يسار قال حدثني ابن جر قال سمعته كلها مكتوبة. وفي سند آخر يعني يأتي بدون هذا. فعند ذلك فلا بد من قول قال. وإذا كان معنعنا حدثنا فلان قال عن فلان قال إيه؟ قال حدثنا عن فلان لازم هذا قال وإيه وحدثنا ويعني لا بد من أنه قال كلمة أنه وكلمة قال لا بد إذا كان معنعنا وفي نهاية العنعنة. وهذه أمور لا بد منها. ولذلك بعض المتشددين المحددين إذا أخل القارئ بقراءة هذه أو الشيخ حينما يحدث أخل بهذه الضوابط قواعد قالوا لا يصح أن يقول حدثني فلان ويروي عنه لا بد. ولذلك بعضهم لما انتهى الكتاب أو لما انتهى الحديث أعاده مرة ثانية لأنه أخطأ في هذا كلمة قال أو نحو ذلك. فهذه الأمور ينبغي تطبيقها والعمل بها ومراعاة كيف يقرأ الشيخ يعني الذي أمامك كيف يقرأ الحديث حتى تتعلم منه. لأن كثير من الناس يغفلون عن هذا وهذا لا بد منه. نحن نقول مثلا هنا قال ماذا أيوة هنا قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول رضي الله عنه من جملة هذه كثيرا من الناس يغفلون عنه إذا جاء صحابي رضي الله عنه وإلا يكتب وإذا جاء صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما وإلا يكتب. وكذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يكتب. وفتو ثناء الله والتسليم ومع رضاه مع الصلاة ورضا تعظيمه. ولا تكون ترمز أو تبردي ولو خل الأصل خلاف أحمد. ومن المقرر عندهم إلا الإمام أحمد والإمام أحمد أولى عنه ذلك وقد نكل ذلك يعني عنه. وذلك أنهم قالوا إذا كان الكتاب خاليا من الصلاة عن رسول الله ومن الرضا مترضي على الصحابة حتى في الكتابة على هذا الكلام يبطل في الكتابة أنت تنقل منه اكتب. أما في الكلام ما من أولى إلا الإمام أحمد. إمام أحمد إذا قال أصل شيخه من الصلاة عن رسول الله سلم أو من الترضي لا يكتبه. لكن نقل عنه أنه كان يقوله لفظا يكتب الكتاب بأصل شيخه. والنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ماذا يعمل؟ يكتب يتركه. لماذا؟ لشدة يعني ارتباطه يعني بالأداء اللفظي كما سمعه من شيخه، لكنه كان يصلي لفظا، فإذا ما خالف الجماهير. ولو خل الأصل خلاف أحمد، إذا خل الأصل من التصنيع أو من الترضي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الترضي عنهم، فماذا؟ يكتبه وإن لم يكن الأصل، إن كان الأصل خاليا. إلا الإمام أحمد قال إذا خل أصل شيخك لا تكتب، لكن أما في قراءتي فالإمام أحمد وغيره لا يختلفون المسألة. فمثلا نقول سمعت أنسا ما في البخاري رضي الله عنه، إذا نقول رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل، لا تقرأ هكذا، فهو الصواب أو قال. لماذا؟ لأن أو هنا ليس للتنويع، أو إذا كان للتنويع ما تقول قال، بل هي للشك، شك من الراوي. إذا قال كلمة قال أحيانا يكتبون أو قال، وإن لم تكتب فقرأوها. أو قال شك من الراوي، أو قال كان يغتسل، والشك فيه من البخاري. قالوا صاحب الفتي من الشاكون؟ الشك فيه من البخاري أو من أبي معين لما حدث به، فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي معين فقال يغتسل ولم يشك. يعني إن هنا احتمال أن نقول من الذي شك؟ أبو معين. لكن أبو معين الإسماعيلي حدث بهذا الحديث عن طريق أبي معين وقال يغتسل ولم يشك، إذن احتمال إذن الشك يكون من البخاري، لكن لا نجزم بهذا. لماذا؟ لاحتمال أن أبا معين حين حدث البخاري شك، يعني مع احتمال أبو معين لما حدث غيره لم يشك، لما حدث البخاري شك. فإذا بناء على ذلك يكون مثل هذا الاحتمال أن يكون من أبي معين أو أن يكون من البخاري، ولا نجزم بذلك. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ أو كان يستطيع بالصاع إلى خمسة أمتار. الصاع ما معنى الصاع؟ إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي، خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي. وقال بعض الحنفية ثمانية أرطال، وهم يقولون أيضا بالبغدادي بالعراقي بالبغدادي. فهذه هي المسألة التي تراجع عنها أبو يوسف رحمه الله لما قدم المدينة وتساءل وجرى مناقشة بينه وبين الإمام مالك في الصاع. فاستدعى مالك أناسا معروفين عنده شيعا من أول متوارث، وبزمن التابعين المتوارث، فأتى هذا بإنائه بصاعه وهذا بصاعه، وكلهم قالوا هذا صاع جدي أخذه أبي عنه وأخذت عنه، كل شيء على ذلك. فلما قاسوا فقالوا خمسة أرطال وثلث، فقال أبو يوسف لا يسعني إلا أن أتراجع من ثمانية أرطال، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع عنه. هذا من إنصافه، وتراجع عن ذلك. وإلا فالمذهب الآن في المذهب الحنفي الصاع ثمانية أرطال، ولذلك الصدقة الفطر يقولون ثمانية أرطال، وهؤلاء يقولون خمسة أرطال وثلث رطل. قال أو بالبغدادي يقال بعض العالم إلى خمسة أمدا، إلى خمسة أمدا معناه إيش؟ يغتسل بالصاع وأحيانا يزيد الإنزال، يكون إيه؟ لأن الصاع أربعة أمدان، الصاع أربعة أمدان، وإنزال يزيد مدا فتصل خمسة أمدا إلى خمسة أمدا. ويتوضأ بالمد ويغتسل بالمد، والمد عبارة عن ما يملأ كف إنسان وسط، ما هو صغير مرة وما هو كبير مرة، الوسط. وتجد من الناس لو حفن حفنة وملأ ذلك الإناء ليملأه، هذا يسمى يعني الضابط الوسط هو هذا. فهذا يقال له مد، لأنه بمد يده بكفيه يعني يمتلئ. قال رحمه الله تعالى فدل، وهذا الباب أعطاه لماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا فالفعل بهذا سنة. قال رحمه الله تعالى باب النصيحة على خفين. قال رحمه الله بسلام المتصل حدثنا أصبغ المفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسعى على خفين، وان عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعد حدثه فقال عمر لعبد الله نعم. اولا باب المسعى على خفين، هذا باب المسعى على خفين. مسح على الخفين كما يقول كما يقال ليس هناك من المسلمين أو من علماء المسلمين عامة إلا من يرى مشروعية المسح إلا ما روي عن بعض عن مالك رحمه الله تعالى ومالك أول عنه قالوا إنه في نفسه لا يراه أخذا بالأشك أو كان لا يراه في الحضري من السفري أو أول على كل حال وخالف الجماهير قالها وإلا فجماهير أهل العلم كلهم متفقون إلا ما روي عن أهل العلم الرافضة وغيرهم فيعني فلا يبالى بخلاف ذلك. يقول هنا لطلب منذ علي المبارك أنه قال ليس في المسح على كفين عن الصحابة اختلاف عن الصحابة فهذه اختلاف لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابو عبد البر لا اعلم روي عن احد من فقهاء السلف انكاره الا عن مالك بس. ومع ان الروايات الصحيحه عنه مصرحه باثبات ايضا روي عنه بروايه صحيحه ان مالكا يراه. وقد اشار الشافعي في امه الى انكار ذلك على المالكيه. والمعروف المستقر عندهم الان قولان الجواز مطلقا هذا راي له ثانيهما للمسافر دون المقيم وهذا الثاني مقتضى ما في المدونه وبه جزمه الحاج وصح الباجي الاول ونقله عنه الى اخره. وعلى كل حال المسح لا يعني لا يخالف فيه الا ما من ذكر. وقد صرح جمع من الصحابه بان الغسل افضل بشرط ان لا يترك المسح رغبه عن السنه. يقولون الغسل افضل لان المشقه كما ثبت ثوابك على قدر نصبك فلذلك يرون ذلك هذا. لكن اذا لم يكن في قلبه شيء فان كان يستنكب عن المسح المسح في حقه اولى بل ربما يكون واجبا عليه. او كان بين اناس لا يرونه او يرونه لكنهم يتساهلون في مشروعيته فاحياء السنه في هذا هو الاولى بالشرط. ويعني لا يبعد ان يقال في احيانا بوجوده اذا كان انكاره شيء. وقال الشيخ محي الدين النووي يعني وقد صرح جمع الاصحاب بان غسل الظهر بشرط ان لا يترك المسح رغبه عن السنه كما قالوا في تفضيل القصر على الاجماع وهذا خلاف الاخوان. وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متوافق وجمع بعضهم رواته فجازوا 80 وفي ابن ابي شيبه وغيره عن الحسن البصري قال حدثني 70 من الصحابه من المسح على الخفين. اولا سند الحديث قال حدثنا اسوق بن فرج المصري هذا كان البخاري اختار الروايات عنه لهذا الحديث يعني لقوله المسعى النبي صلى الله عليه وسلم وعن اكابر الصحابه اصحابه الحاضر يعني من مخرج البخاري رحمه الله كما يشعر انه اتى بسند مالك وهؤلاء مالكيان ومعنى ذلك انه يتحداهم ويقول لهم هذا هو الثابت الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من قبل المالكية سند المالكي ومن الغريب يختلفون في مشروعية وغير مشروعية وقيل آخره. فكأن البخاري يقول إن هذا هو الصواب والذي ترونه من الخلافة به لا قيمة له. عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث كذلك أيضا مسلم بن جبال والطبقة السابعة قال حدثني أبو النضر سالم مولى أبي أمية وقال ماذا عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف احد فقهاء السبع على بعض الاقوال وقال اسمه ابو ايه كنيته اسمه وقيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر احد فقهاء المسلمين السبعة والمشهورين بالفتوى وهو صحابي ابن صحابي. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فيه رواية صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه يعني اخذ هذا الحديث عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا وان عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك وسبب ذلك انه سافر الى العراق فوجد سعد بن ابي وقاص يمسح على خفيه وهو في حضره فانكر عليه ذلك اما انكره على من كان في الحضر او انكره نهائيا فهذا دليل قاطع لمدعي ان الائمه او كبار العلماء لا يخفى عليهم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او من النصوص. عبد الله بن عمر مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشده حرصه على تتبع احواله ما ثبت لديه المسح على خفين مع انه ثبت عن نحو 70 وقيل 80 صحابيا هذا يقطع دابر هؤلاء. فنقول الائمه لا يكونون اقوى وأشد حرصا على تتبع النصوص من عبد الله بن عمر، فإنه أنكر على عبد على سعد بن أبي وقاص العراق، فقال فقدم معه إلى مدينة، فلما اجتمع بعمر قال سل أباك عن المسجد على الكفين، فسأل عبد الله بن عمر يعني قال إني أنكرت على سعد مسحه على كفين، فقال لا هو السنة. ثم أتبعه فقال إذا حدثك سعد شيئا فلا تسأل عنه غيره. وهذا أيضا يقطع دابرة من يعني يحوم حول رد خبر الأحاد أو رواية واحد أن عمر رضي الله تعالى عنه رد حديث كذا، فقال من يشهد معك؟ فقال معي في حديث إيش؟ في عبد الله في حديث الاستئذان، من الذي استأذن؟ أبو سعيد؟ لا، أبو موسى الأشعري. ومن شهد له؟ أبو سعيد الخدري. في هذه المسألة قال ائتني من يشهد لك، فيحتجون بهذا على أن عمر يرد حديث خبر رجل واحد. وهذا هنا في نفس الصحيحين قال عمر إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره. إذا حدثك سعد معناه إن لم أحدثك أنا يكفي شخص واحد، فدل على أن عمر من قاعدته أو مما يراه أن خبر رجل واحد ثقة مقبل. وهذا يقول يقطعوا هذا إيه؟ هذا المزعوم أو هذا الظن الفاسد. فنقول هنا فقال عمر أن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهذا غاية إيه؟ غاية تزكية لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال ماذا؟ قال وقال موسى بن عقبة. وقال موسى بن هذا التعليق وصله إسماعيلي وغيره بهذا الإسناد، وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء، أولهم موسى، وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان. موسى بن عقبة المدني طلبة خامسة، أخبرني أبو النضر أعلان الثالثة أن أبا سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا فيه يعني من رواية الأقران، من رواية الأقران أبو النضر وأبو سلمة من طبقة واحدة، أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. وهذا التعليق لماذا أتى به؟ لتصريحه بالتحديد، لأن الأول كان عن مواجه قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص، لكنه أتى هنا أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه، يعني في التحديات الفائدة أتاني. هنا يقول فيه دليل على أن الصفة، يقول إيه مما استفاد من الحديث على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حصل الخبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة. يعني هو الذي نقوله وقد فرغنا يعني سابقا أو لازلنا في البحث عن خبر الواحد، إذا احتف بالقرائن ماذا يفيد؟ ماذا يعني يفيد الظن أم العلم؟ إذا احتف بالقرائن يفيد العلم، ومن جملة هو هذا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أثنى غاية ما يكون إن رواية سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي عن الكثير، فدل على أن خبر الواحد أحيانا يكون مقامه على عدد كثير، وقد يزيد العلم عند البعض من البعض. وهذا معروف عن أن إفادة اليقين وعدم اليقين تختلف من شخص إلى آخر. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة دربة المواجع إذا ريبة له. لماذا؟ فمثلا حديث عمار رضي الله تعالى عنه في تيمم الجم خفي عن ذلك فأنكره. فلماذا أنكره؟ قال لأنه ذكره بقضية مرتبطة بنفسه، قال أما يعني أما تذكر أمير المؤمنين أنا وأنت كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت في التراب كما يتمرغ الدواب فصليت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هكذا. فقال ما تذكر فأنكر عليه. لماذا؟ لأنه ذكره بقضية تعلق بنفسه ولم يتذكرها. فقال له عمار إذا رأيت أن لا أحدث به فلا تحق امنعني. فقال لا، أما هذا فلا، أنا ما أصدقك لأن القضية متعلقة بي، وأما أن تحدث فأنت ثقة موزك ما توليت، فمهما زعمت أنك سمعت من الناس يقول ذلك فلك أن تحدث، ما أمنعك أنا في خلافتي. يقول أنت ولي الأمر، لو منعتني عن التحديث بهذا الحديث ما لم أنكرت علي امتثلت أمرك. قال لا، موديك ما توليت. هذه قضية ذكروا نفسي. وأما حديث قضية عبد الله بن موسى الأشعري فقد بين عمر لئلا يتجاسر الناس على مثل هذا على التقول على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع أن عمر يشدد ويرد بإحضار بينة ما يتجاسر أحد. فإذا هذا له وجهات نظر خاصة بقضية معينة. قال وفيه تعظيم عظيم وما نقل عن بعض المواد وتجدي من قال بتفاوت وصول العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة. وفيه تعظيم عظيم من عمر للسعيد وفيه أن الصحابي القريب الصحبة هذه مهمة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره. يعني عبد الله بن عمر لأن ابن عمر أنكر المسعى على خفين مع تدين صحبته وكثرة روايته. وقد روى قصته مالك في موطع الناجين وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن ابن عمر قريب الكوفة على سعيد وهو أميرها فرآه يمسح على خفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر مساجد حضر لهذه السفر الظاهر هذه القصة ومع ذلك فالفائدة بحالها. ومع ذلك سواء قلنا إنه أنكر ليه كون هذه الحضر أو أنكر من أصلها نستفيد منها أن أكابر الصحابة وأكابر أهل العلم أئمة الأربعة وغيرهم أن يخفى عليهم بعض النصوص ولذلك يضطرون إلى القياس فتثبت المسألة وتكتب ويقال مذهب فلان ويمشي عليها الناس فيأتي نص من قبل إمام آخر يقول لا لا هذا ليس إمام أعلم ومطلع على النصوص وقال هذا ورده. فهذه كلها فاسدة وباطلة مبنية على خراب على أساس خراب. وذلك أن الأئمة قد يخفى عليهم بعض النصوص تخفى عليهم بعض النصوص فيكسون الأمور فتقع هنا مغلطة. هم معذورون لماذا؟ لأن واجب أي إمام أن يفتي الجاهلة بما حضره. إن حضره النص فأهلا وسهلا طيب وإن لم يحضره النص عمل بالقياس وهذا واجبه في تلك المسألة. ولذلك يعني في مسألة واحدة يسأل إمام واحد أكثر من مرة ووفتي بفتاوى مختلفة. ما السبب؟ لأن الأدلة تختلف عليه. الآن حينما أفتى حضره دليل قياس وحينما سئل في محل آخر نفس المسألة حضره نص فنقض ذلك وأفتى بهذا. فلذلك نقول إن واجب المسلم أن يتتبع الأدلة. أي إمام الأئمة إذا اختلفوا انظر إلى أدلته. فمن كان مصيبا أو مهتجا بالصواب النص فعمل به ولا تقل هذا المذهب خالفه وإن كان قياسا على هذا فابعد عنه وهذا هو الحق والصواب. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن ورثة بن مغيرة عن أبيه مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة ثيامة فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسعى على خفيه. وهذا استند أولا عمرو بن خالد الحراني هو حران بل قال حدثنا الليث بن سعيد ما هو عن جسر عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري المدني عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم المدني أيضا وعن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة. هذا من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض أربعة من التابعين على الأولى وهم يحيى والثاني سعد بن إبراهيم ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة على الأولى وماذا فاتبعه قال عن عروة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بن شعبة تقدم حديثه وتقدمت يعني ترجمته وهو كان من يعني الجهات العرب جاهلية وكانت هذه يعني الثقافة أو الحصافة الرأي كانت معه في الإسلام. فأمر رضي الله عنه ولاه البحرين أو في موضعين وقالوا إنه لو قيل إن هذه المدينة لها ثمانية أبواب ولا يخرج منها أحد إلا بحيلة لخرج المغيرة من كلها. تقولون هذا إن شاء الله فتح الله عليه يعني هذا الفهم. فلما عزلهم رضي الله عنه جاء إلى المدينة والناس خافوا أن يعيده عليه فماذا فجمعوا ألف ريال ألف دينار تقريبا فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فأصبوا فقالوا ماذا فقال ماذا قال هذا وديعة من المغيرة عندنا. فاستغرب عمر مطعنا تراكبه ما المغاتبه من اي العساكي. فاستدعاه فقال يا مغيرة هذه وجه عبدك إن عن البلد الذي أتيت من عندهم جاءوا بها إليك فهذا كم؟ قال 1000 دينار. قال لا بل هو 2000. الآن احجرها 2000، أنا وجهاتي 2000. قبل سؤال عمر من أين أتيت به؟ فقلت فقال يا أمير المؤمنين كذبنا عليك إن خشينا أن تعيده علينا فتواطؤنا على أن تفصله عنا ولا توليه مرة ثانية. فاستغرب عمر ذلك فكيف هكذا كان الهري أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة في أماء وذلك يد غزوة تبوك وصلاة وقت الليل والوقت كان في صلاة الفجر وقت الفجر في أماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضع ومسح على كفين. هذا معنى الشاهد. أثبت مغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان توضع ومسح على كفين. ورحمه الله تعالى. وفيه من الفوائد العباد لقضاء الحاجة والتواري عن الأعيب واستحباب الدوام على الطهارة. لماذا؟ لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به وإنما توضع به نرجع. وفي جواب الاستعانة كما شرع في ذلك وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عامر بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى على خفين فتعباه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. أولا سند أبو نعيم تقدم قريبا قال حدثنا شيبان وعبد الرحمن النحوي منسوب إلى نحوه اسم قبيلة وليس منصوبا إلى علم النحوي المعروف وإنما إلى قبيلة. عن يحيى يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوجه وهذا يمامي بن بصري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. وفي هذا الإسناد من لطائفه أن فيه 3 من التابعين على الولاء. أولهم يحيى ابن أبي كثير والثاني هو تابعي صغير والثاني أبو سلمة وجعفر. جعفر وأبو سلمة كلاهما قرينا ففيه من لطائف الإسناد من رواية الأقراء فكلاهما من الطبقة الثالثة. قال وفي رواية الراوي عن أبيه أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر. هذا مع الشاهد الباب فيه إثبات عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى على الكفر. وتابعه الضمير لشيبان حرب مشداد وحديثه موصول عند النسائي من وصله الإمام النسائي والطبراني أيضا. وأبان ابن يزيد العطار وأبان تقدم لكم أن يصرف ولا يصرف في خلاف بين العلماء منهم من قال يصرف ومنهم من قال لا يصرف. وأبين أصله أبين أفعال أو أبان الهمزة زائدة فعال فيكون منصرفا. من لم يصرف أبان فهو أسان. تعرفون أسان؟ أنت الحمار ثم أسان. من لم يصرف أبان فهو أسان إلى هذا الحديث. لكن أكثر ما نراه في كتب الحديث مشغولا غير مصرف الحافظ يجد في وجهه. وعلى أبان أو يزيد العطار عن يحيى كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. قال رحمه الله تعالى قال أن الله أخبره أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على خفين وتعباه حرب إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي أن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سعى على إمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولا السند عبدان اسمه عبد الله ابن عثمان ابن جبلة وعبدان لقبه ركب بذلك لأن في أول اسمه وكنيته عبد اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فلذلك ركب بعبدان. قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الله المبارك الإمام المعروف قال أخبرنا أوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عمرو عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسع على إمامته وخفيه. فيه إثبات مسح على الإمامة وعلى خفيه وهذا على ظهره